وعن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم. هذا حديث أم الحسين رضي الله عنها، وقد حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فتصف هذا المشهد أن أسامة وبلال رضي الله عنهما أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطامها الزمام، الحبل الذي يوضع في أنف الناقة يزمها ويتحكم راكبها بها بهذا الزمام. ففي بعض الحديث أن أسامة هو الذي كان ممسكا بزمام الناقة حتى تثبت كيما يتم الرمي عليه الصلاة والسلام، وبلال قد أخذ ثوب ورفعه فوق رأس الرسول عليه الصلاة والسلام يظلله عن الشمس. فهذا يستدل به من يستدل من الفقهاء أنه لا حرج على المحرم أن يتظلل بشيء عن الشمس، كالشمسية مثلا، المظلة ونحوها، إذا كان غير ملاصق لا يلاصق رأسه. ومن أهل العلم من يكره هذا ويقول ينبغي له أن لا يظلل رأسه بشيء، لا شمسية ولا غيرها، وأن يبقى مضحيا كما جاء في الحديث: أضحي لمن أحرمت له، والإضحاء هو أن يكون مكشوفا ومتعرضا للشمس. لكن حديث أم الحسين يدل على أنه لا حرج على المحرم أن يتظلل بشيء، خاصة إذا احتاج إليه من شدة الحرارة أو لمطر أو نحو ذلك. وهل كان راكبا؟ إيه نعم، كان على راحلته كما في حديث جابر. إذن جواز الرمي وهو راكبا؟ إيه نعم يجوز. لذلك إذا الإنسان رمى وهو راكب إن تيسر له ذلك، مع أن هذا الآن في هذا العصر لا يتسنى للمحرم أن يكون راكبا، لا سيارة ولا دراجة ولا دابة ولا شيء من ذلك لشدة الزحام وكثرة. لكن لو فرضنا أنه أتاها في وقت مثلا إذا كان من المرخص لهم، وأتى في الليل مع قلة الذين يرمون، أو أتى في آخر الوقت ممن رخص لهم كذلك وليس حولها أحد، فرماها بسيارته، من سيارته أو من دراجة أو نحو ذلك، فلا حرج في هذا.